ذلك اللي غربني وشربني المرار معصوف ولسه الشوق مصاحبني وليل البعد غول مصعود بتعوي صرخته فوقي وجف الدم فاروقي وبين شوقي وبين شوقي حبيب والأدم مبتوح حقيق والأدم مبتوح حقيق والأدم مبتوح قلبي بيغني وبنزف شوقي محرابي ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابي باسمك قلبي بيغني وبنزف شوقي محرابي ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابي جريح والجرح بتحدى نفوس ربط الجراح تهدى جريح والجرح بتحدى نفوس ربط الجراح تهدى وانا بالدمع بتوفى وبدعي تعودي لاصحابك وبدعي تعودي لاصحابك باسمك قلبي بيغني وبنزل شوق لمحرابك ولسه يا قدس منعني اداوي الجرح بترابك بدمي

لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي الحما لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إسلام البطولة كلنا نبكي الحما كلنا نبكي الحما لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما لبيك يا عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك فاجعل من جماجمنا لعزك سلما